ما الفرق بين المذاهب الأربعة؟ وهل هناك مذهب أحسن من الثاني؟ لا، الأربعة كلها تريد الحق، الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية، كلها مذاهب في اتباع الحق تبع القرآن والسنة رضي الله عنهم ورحمهم، ولكن يعاب على بعض أتباعهم التعصب، وهكذا مذهب الظاهرية هو مذهب الخامس معروف، وهناك مذاهب أخرى كانت موجودة، الجريرية والليثية والثورية، أتباع سفيان الثوري وأتباع الليث بن سعد وأتباع ابن جديد والراهوية كذلك، أتباع إسحاق بن الراهوية، ولكنها انقرض. والمهم هو اتباع الحق، هؤلاء المذاهب الأربعة والظاهرية ومن قبلهم من المذاهب التي انقرضت كلهم أهدافهم اتباع الحق، فقد يختلفون في مسألة أو مسألتين أو ثلاث فيشتهر بها العالم ويكون لها أصحاب وأتباع، فيشتهر ذلك المذهب بهذا الشيء الذي ضرب به هذا العالم مثلا أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، رأى فيها غير رأي أخيه بسبب أدلة خفيت على هذا وظهرت لهذا، وهي مسائل فرعية ليس لها في الغالب تعلق بالأصول، لكن يعاب على الرجل التعصب للباطل وعدم الاقتناع بالحق من أتباعه، هذا هو الذي يعاب عليه، وإلا فالمذاهب معروفة كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنة وتهدف إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى الثبات على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.